رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الثناء الجميل والشكر الجزيل والمجد الجليل لله وحده تقدست أسماؤه الذي له ملك كل ما في السماوات وما في الأرض وتدبيره، فله الثناء الكامل والمجد التام يوم القيامة، وهو الحكيم في قوله وفعله، الخبير بأمره وخلقه. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الله يعلم كل ما يدخل في الأرض من ناء وذواب وغير ذلك، ويعلم ما يخرج من الأرض من ماء ومعدن ونبات، ويعلم ما ينزل من السماء من الملائكة والكتب والأمطار، ويعلم ما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال العباد، وهو الرحيم بخلقه، فلا يعاجل العقوبة لمن عصى، كثير الغفران لذنوب من عاد إليه وطلب عفوه. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة، قل بلى وربي لتاتينكم، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الكفار المكذبون بيوم الحساب لن تقوم القيامة أبدا، قل لهم أيها النبي بلى لتقومن، وأقسم لربي لتأتينكم الساعة ولا يعلم زمن قيامها إلى الله وحده الذي لا يغيب عنه وزن نملة صغيرة في السماوات والأرض ولا دون ذلك ولا أكبر من ذلك، إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ بوضوح وبيان، ليثيب الله المؤمنين الصالحين أعظم ثواب مع غفران ذنوب ونيل كرامة والفوز بالخلود في جنات النعيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا واجتهدوا في محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله والكيد لأوليائه وهم مشاقون لله مغالبون لشرعه، فأولئك لهم أفظع العذاب وأشد العقاب يوم الحساب. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وأهل العلم العارفون بالله وبأمره يعلمون ويتيقنون أن القرآن المنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه ولا ريب، وأنه يدل على سبيل النجاة ويرشد إلى طريق السعادة ويهدي إلى صراط الله العزيز الذي يذل من غلبه ويخذل من حاربه، الذي قهر سواه وأعز من تولاه، مستوجب الحمد والمدح على جميل أقواله وكريم أفعاله وحسن شرعه. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الكفار فيما بينهم سخرية منهم واستهزاء بالرسول هل نرشدكم إلى رجل؟ يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبركم أنكم إذا متم وأكلت الأرض أجسامكم أنكم بعد ذلك تعودون إلى الحياة الجديد وتبعثون من قبوركم، قالوا ذلك منكرين مستبعدين وقوع.